الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. عندنا قاعدة يا أخواني سليمة لابد من دراستها قبل الدخول في تدريس هذه النواقض. إذا جئتم يوم من الأيام تشرحون لطلابكم هالنواقض، اشرحوا لهم هالقاعدة أول، وهو أن كل ناقض مبني على التفصيل فلا يطلق التكفير به. كل ناقض يبنى على التفصيل فلا يطلق التكفير به. من يشرح لي هذه؟ كل ناقض يبنى على التفصيل فلا يطلق التكفير به، لا سيما في هذا الزمان. اشرح لي يا أخي. أحسنت. نعم، والحكم بغير ما أنزل الله جمل من عدة أقسام، والإعراض عدة أقسام، أليس كذلك؟ فإذا لا يجوز أن نقول من حكم بغير ما أنزل الله فقد كفر كذا مطلقا. لما؟ لأن هذا الناقض يحتمل التفصيل، وما احتمل التفصيل فلا يطلق التكفير به. ولا نقول من والى الكفار فهو مرتد، لأنه ناقض يحتمل التفصيل. فدرسوا طلابكم هذه القاعدة حتى يعرفوا الصورة من الناقض التي توجب الكفر والردة. فهمتم هذا؟